الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صب دواء في أنفه فوصل منه شيء إلى معدته، فهل يفطر بذلك؟ نعم يفطر. يفطر، نعم، حسنت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبالغ في استنشاقي إلا أن تكون صائمة. غلبه القيء في نهاية رمضان ولم يزدرج منه شيئا، هل يبطل صومه بذلك؟ لا يبطل. لا يبطل، حسنت. تعمد القيء في نهاية رمضان، هل يبطل بذلك صيامه؟ نعم يبطل، حسنت. ابتلع بلغما مع أنه كان بإمكانه طرحه، هل يفطر بذلك؟ لا يفطر، حسنت. مر في طريق فيه غبار فدخل شيء من الغبار في حلقه، فهل يكون مفطرا بذلك؟ لا يفطر، أحسنت، لا يمكنه التحرز منه، فهو كمن غلبه القيء. نعم، تفضل الشيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر، في رمضان قط الاختيار، فرفع النية بالنهار أو أكل أو شرب بفم عمدا أو إنجماعا أو منيا قصدا، وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولاء نسقا، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا، ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للصير، أو لم يكن طفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمله، ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم، ويندب التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور، وصوم وقفة لغير المحرم، وتاسع وعاشر المحرم، وستة من شهر شوال كما 3 من كل شهر عمما، وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر، وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش. نعم، من أسقام. أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع الناظم هنا يبين ما يوجب القضاء والكفارة معه، فقال: وخمسة في عمدها تكفر، والكفارة تجب مع القضاء في فعل واحد من 5 أشياء، ولا بد أن تكون عمدا فلا تجب الكفارة مع النسيان، إلا بتأويل قريب يعذر. التأويل القريب هو ما استند فيه إلى أمر موجود، كمن أفطر ناسيا فظن الإباحة فأكل بقية اليوم، فهذا متأول تأويلا قريبا، أو سافر مثلا دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر، أو أصبح جنبا ولم يغتسل إلا بعد الفجر فظن إباحة الفطر، أو راع مثلا خرج من مدينة على بعد أميال فظن أن هذه المسافة تبيح له الفطر فأفطر، هذه كلها تأويلات قريبة. لكن من تأول تأولا بعيدا فإن هذا لا يسقط عنه الكفارة، والتأويل البعيد هو ما استند فيه إلى أمر معدوم، كمن أفطر لأنه اعتاد أن تأتيه في هذا اليوم حمى مثلا فأفطر قبل أن تأتيه، حمى الربع يقول إنها تأخذ الإنسان يوما ثم تتركه يومين ثم تعود إليه اليوم الرابع، لذلك سميت حمى الربع، فهو أصبح مثلا اليوم الرابع مفطرا، فهذا ساد إلى أمر معدوم. كذلك اعتادت أن يأتيها الحيض مثلا في اليوم الخامس من الشهر فأصبحت مفطرة، ليس لها ذلك، وهذا استناد إلى أمر معدوم، فهذا تأويل بعيد. أو مثلا اغتاب فظن أنه لا يصح صومه فأفطر، فهذا تأويل بعيد لا يسقط الكفارة. المقصود أنه إذا كان بتأويل قريب وجب القضاء عليه دون كفارة، وإن كان بتأويل بعيد لم تسقط عنه الكفارة. قال: وخمسة في عمدها تكفروا إلا بتأويل قريب يعذر في رمضان قط، فلا كفارة في غير صوم رمضان، ولو كان في قضاء رمضان أفطر في قضاء رمضان لا تجب على الكفارة، الكفارة إنما تجب في الفطر في نهار رمضان. في رمضان قط باختيار لا بإكراه، فلا تجب الكفارة مع الإكراه. قال: فرفعه النية بالنهار، هذا الأول من الخمسة التي في عمدها تكفر. رفع النية بالنهار في نهاية رمضان، رفع نية الصيام ونوى الفطر. أو مثلا رفع النية ليلة وطلع عليه الفجر رافعا لها، فكذلك تجب عليه الكفارة، بدليل إنما الأعمال بالنيات، هذا نوى الفطر. قال: أو أكل أو شرب بفم عمدا، أو أكل لما يقع به الإفطار ولو حصاة ولو درهما، أو شرب بفم. الأكل والشرب إنما يجبان الكفارة إذا كان بالفم، فلا كفارة فيما وصل الحلق من عين أو أذن أو أنف مثلا، لأن إدخال شيء عن طريق هذه المنافذ غير الفم لا تتشوف إليه النفوس، والكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه. بفم عمدا لا نسيانا، وقد قال فيما سبق: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، يوجب القضاء فقط، وقد سبق تفصيله. قال: أو من جماع أو مني قصد من مغيب الحشفة في الفرج، أو مني قصد تعمد خروج المني بسبب مقدمات الجماع أو إدامة الفكر أو إدامة النظر وكانت عادته الإنزال، قصد قصده لا إذا خالف عادته. وهذا يبين أن الكفارة ليست خاصة بالجماع، وهذا المذهب، ويدل لذلك ما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، أخرجه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه. قالوا: علق الكفارة على الفطر مطلقا فلا يختص بالجماع. وقال بعض العلماء إنها خاصة بالفطر بالجماع، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله؟ قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي وأنا صائم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة. قالوا: وحديث تعليق الكفارة على الفطر مجمل، وحديث الصحيحين مفسر له، والمجمل يحمل على المفسر، ومشهور المذهب كما سبق أنه ليس خاصا بالجماع. قال: وهي على التخيير، الكفارة على التخيير، أي يكفر، أي يخير المكفر، يخير المكفر بين أحد ثلاث أشياء. قال: إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، هذه الخصة الأولى، وهي إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من طعام. قال: أو صام شهرين ولاء نسقا، يصوم شهرين متتابعين، ولاء أي متتابعة، نسقا هذا توكيد لقوله ولاء، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وهذا المذهب أن الكفارة على التخيير ليست على الترتيب، للحديث السابق أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أفطر في رمضان ف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. دليل هو العطف بأو التي تدل على أن الكفارة على التخيير. وقال ابن حبيب من المالكية إنها على الترتيب لحديث الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهاية رمضان: هل تجد ما تطيق رغبة؟ قال: قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ويدل لرواية الترتيب أن نقلتها أكثر من نقلة رواية التخير، ثم هي مفسرة للإجمال الذي في رواية التخير. ثم إن أداء العبادة على وجه اتفق عليه العلماء أولى من أدائها على وجه اختلفوا فيه. قالوا: أداء العبادة على وجه اتفق عليه العلماء أولى من أدائها على وجه اختلفوا فيه، يعني من خالف الترتيب، فمن يقول بوجوب الترتيب لا يصحح فعله، لكن من التزم بالترتيب حتى لو كان لا يقول بوجوبه فإن فعله صحيح عند الجميع. والمذهب كما سبق التخيير، قال: وهي على التخيير، والدليل التعبير بأو في العطف بين خصال الكفارة. قال: ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. قضاء رمضان واجب على التراخي، فزمانه يمتد إلى ما قبل رمضان الثاني، لكن الأولى المبادرة للعمومات الدالة على المسارعة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ويدل لي أنه على التخيير قول عائشة رضي الله عنها: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لكن لا يجوز أن يؤخر حتى يدخل رمضان الثاني، فمن أخر حتى دخل رمضان الثاني ولم يقضي ما أفطره من رمضان الأول فإنه يترتب على ذلك الإثم، وعليه مع القضاء إطعام مد عن كل يوم أخر قضاءه. مثلا كان يجب عليه 5 أيام من رمضان السابق أفطرها لعذر، القضاء على التراخي، لكن إذا بقي قبل رمضان الثاني بقدر ما أفطر وجب عليه أن يصوم. فإذا لم يصوم حتى دخل رمضان الثاني فإنه عليه مع قضاء الأيام 5 إطعام مد عن كل يوم لكل مسكين. وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بالإطعام بالتأخير حتى يدخل رمضان الثاني، هذا معنى قوله: ومن توانى يفرط في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. ثم قال: كمرضع، هذا تشبيه في وجوب الإطعام، كمرضع خافت على الصغير، يعني إذا صامت فإنها تخاف على ولدها هلاكا أو أذى شديدا لقلة لبنها. فقال: كمرضع خافت على الصغير، يعني يجوز لها الفطر وعليها الإطعام مع القضاء، لكن بجواز فطرها شرطان بينهما. قال: ولم يكن ثم غنى للضير، الضئر هي التي ترضع الأولاد بأجرة، يعني لم تجد ما تستأجر به مرضعا. قال: أو لم يكن الطفل سواها يقبل، وهذا الشرط الثاني، وجدت مرضعا لكن الطفل لم يقبل سواها، فهنا يجوز لها الفطر وعليها الإطعام مع القضاء. ثم قال: أو حامل تخشى على من تحمل، أو حامل تخشى الضرر على من تحمل، يعني يجوز لها الفطر، لكن المشهور أنه لا إطعام عليها، يعني قد توهم العبارة أنه يجب عليها الإطعام أيضا، لكن المذهب أنه لا إطعام عليها، عليها القضاء فقط، هي بمنزلة المريض، المريض عليها عدة من أيام أخر، فكذلك الحامل عليها القضاء. قال: ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم. من كان يضره الصيام لمرض أو كبر فليعلم أن دين الله يسر، يعني قد يجد في نفسه أنه يريد أن يصوم مع الناس لكنه لا يستطيع، لكن يعلم أنه مأجور بنيته. قال الناظم: ومن أبيح فطره لضار أصابه كمرض أو كبر، فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع. ومن أبيح فطره لضار أصابه كمرض أو كبر، فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع. قال: ويستحب فدية الهرم أو عطش كلاهما لم يصمي، يعني لم يقدرا على الصيام لا في رمضان ولا بعد رمضان. فالمريض مرضا يعني لا يرجى برؤه فإنه يفطر، ويستحب له أن يطعم، تستحب الفدية. لكن إذا كان يقدران، إذا كان الهرم والعطش يقدران على الصوم في زمن متأخر أخر إليه ولا فدية عليهما. قال: كذلك التعجيل بالفطور، يعني يستحب أيضا تعجيل الفطور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. قالوا: مثله التأخير بالسحور، أي يستحب تأخير السحور. قال: وصوم وقفة لغير المحرم، أي صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة الماضية والباقية. ويستحب صيام الأيام الثمانية قبله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العاشر هو يوم العيد لا يصام، والتاسع هو يوم عرفة، والثمانية قبله يندب العمل الصالح فيها، ومن ذلك الصيام. لكنه قال: لغير المحرم، أي لغير الحاج. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة لما كان حاجا. في حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة في الحج. قال: وتاسع وعاشر المحرم، وتاسع وعاشر المحرم، هذا يوم تاسعاء ويوم عاشوراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء: يكفر السنة الماضية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم، فشهر الله المحرم يستحب الصيام فيه. قال: وستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عمما، يعني أنه يستحب أيضا صيام ستة من شهر شوال. في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وقد قال الإمام مالك: إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، وكرهها مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه. وقد اعتذر ابن عبد البر عن الإمام مالك بأنه لم يبلغ الحديث، وأنه إنما كره صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه. أما من طلب الفضل بصيامها فإن مالكا لا يكره له ذلك إن شاء الله، قاله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار. والمعتمد في المذهب أنه يكره وصلها بالعيد مظهرا لها، يكره أن يصل هذه الأيام الست بالعيد مظهرا لها، فإذا فرقها أو أخرها أو صامها في نفسه فلا كراهة لانتفاء علة اعتقاد الوجوب. قال: كما ثلاثة من كل شهر عمما. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. لكن المذهب كراهة تعيين البيض الثالث عشر وثارييه، قالوا فرارا من التحديد. وورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وكثير من أهل العلم على تضعيفه، وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب صيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، وكأنه يشير بذلك إلى أنه ينبغي أن تكون الأيام الثلاثة المطلقة أن تكون أيام البيض الواردة في حديث أبي ذر السابق. ووجه كراهتها عدم تصحيح الحديث والفرار من التحديد، وهذا كثير في مذهب مالك. ثم انتقل إلى ذكر الأمور الجائزة في الصوم. قال: وجاز صوم جمعة والدهر، يجوز صيام يوم الجمعة، ويجوز صيام الدهر، أن يسر للصيام الدهر كله. وقد قال الشيخ محمد سالم والعدود رحمه الله تعالى في نظمه لخليل عطفا على الجائزات: وصوم يوم جمعة منفردا، وأن يؤبد الصيام أبدا. قال: قلت: عننت خص جمعة ورد نهي، وجاء: لا صام من صام الأبد. قلت: عننت خص جمعة ورد نهي، وجاء: لا صام من صام الأبد. يشير بقوله قلت عننت خص جمعة ورد نهي، يشير إلى حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فالحديثان يدلان على الكراهة، وأنها تزول بأحد أمرين: أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ويزيد هذا بيانا حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. والأمر الثاني مما تزول به الكراهة: إذا صادف عادة للإنسان، قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما لو صادف يوم عرفة مثلا، فهو لم يصومه لكونه يوم الجمعة بل لكونه يوم عرفة. هذا ما ذكره الشيخ سالم العدود رحمه الله تعالى. قال: قلت عن تخص جمعة ورد نهي. قال: ولا وجاء: لا صام من صام الأبد. يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، يعني أنكر عليه سرد الصوم. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وقد قال ابن العربي المالكي في هذا الحديث، قال: إن كان معناه الدعاء، يعني لا صام من صام الأبد، قال: فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان معناه الخبر، فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. انتهى كلامه. ووجه من قال إنه يجوز صيامه أنه ورد عن طائفة من الصحابة والتابعين سرد الصيام، وهذا وجه من أباح صيامه. ثم قال رحمه الله: كذلك التسويك بعد الظهر، يعني من الجائزات استماع السواك بعد الظهر، نص على أنه بعد الظهر ليرد القول بكراهته بعد الظهر. وقد قال إمام مالك في الموطأ إنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في أي ساعة من ساعات النهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء. نعم، أدركنا الوقت هنا، فنقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله.